رفعت يمين مضايقيه، فرحت جميع أعدائه، أيضا رددت حد سيفه، ولم تنصره في القتال، أبطلت بهاءه وألقيت كرسيه إلى الأرض، قصرت أيام شبابه، غطيته بالخزي. حتى متى يا رب تختبئ كل الاختباء؟ حتى متى يتقدك النار غضبك؟ أذكر كيف أنا زائل، إلى أي باطل خلقت جميع بني آدم؟ أي إنسان يحيا ولا يرى الموت؟ أي ينجي نفسه من يد الهاوية؟ أين مراحمك الأول يا رب التي حلفت بها لداود بأمانتك؟ أذكر يا رب عار عبيدك الذي أحتمله في حضني من كثرة الأمم كلها، الذي به عير أعداؤك يا رب، الذين عيروا آثار مسيحك. مبارك الرب إلى الدهر. آمين فآمين.